الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى ابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا ومرحبا. في هذه الحلقة نستكمل حالات إظهار إن وإضمارها. غفر الله لنا وشيخنا ومشاهدين. قال المؤلف رحمه الله: ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقرعين، وبعد اللام في نحو لتبين للناس. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في الدرس السادس من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى، ونحن في سنة 42,400 في الجمعية في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، فانتهينا من الكلام على رفعه، ثم شرع ابن هشام رحمه الله في الكلام على نصب الفعل المضارع، فذكر نصب الفعل المضارع بلن ثم بكي ثم بإذن، ثم بدأنا بالكلام على نصبه بأن، وعرفنا أن أن هي أم الباب، من قوتها أنها تنصب ظاهرة ومضمرة أي محذوفة. فلهذا قلنا في الدرس الماضي ونعيد أن لنصب الفعل المضارع بأن ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وجوب إضمار أن، إضمارها يعني حذفها وعدم التصريح بها، وذلك في خمسة مواضع سيذكرها ابن هشام. والحالة الثانية جواز إضمار أن وإظهارها، يجوز أن تضمر ويجوز أن تظهر، وذلك في موضعين. والحالة الثالثة وجوب إظهار أن فيما سوى ذلك. بدأ ابن هشام فيما قرأناه بالكلام على مواضع جواز إضمار أن وإظهارها، فقال: ومضمرة، يعني ينصب المضارع بأن مضمرة جوازا. ما معنى جوازا؟ يعني يجوز أن تضمرها أن تحذفها، ويجوز أن تظهرها تصرح بها في اللفظ. ما مواضع جواز إضمارها وإظهارها؟ موضعان: الموضع الأول بعد عاطف مسبوق باسم خالص، والموضع الثاني بعد اللام. نبدأ بالموضع الأول. الموضع الأول كما قال ابن هشام رحمه الله: بعد عاطف مسبوق باسم خالص، يعني إذا جاء المضارع معطوفا على اسم خالص. فما معنى قوله اسم خالص؟ الأسماء إما أن تكون خالصة الاسمية بحيث لا تشبه الأفعال، وإما أن تكون مشبهة للأفعال. فالأسماء التي تشبه الأفعال هذه الأوصاف، فلهذا قد تعمل عملها كاسم الفاعل، فضارب كيضرب، ومضروب كيضرب، وحسن كيحسن، وهكذا. فهذه أسماء، نعم أسماء، لكن ليست بخالصة الاسمية لأنها فيها معنى الفعل، فلهذا إذا عطف الفعل عليها فإنه يرفع. تقول مثلا محمد ضاحك ويلعب، محمد مبتدأ، ضاحك خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وهذا حرف العطف يلعب هذا المضارع. المضارع هنا عطف على يضاحك، وضاحك اسم خالص الاسمية أم ليس بخالص الاسمية؟ ليس بخالص الاسمية لأنه اسم فاعل يعني مأخوذ من يضحك، فهو يشبه الأفعال لأنه مأخوذ منها، فلهذا ترفع ويلعب. وإنما المراد به هنا الاسم الخالص الاسمية الذي لا يشبه الأفعال، ويراد به هنا المصدر، لأن المصدر هو الأصل الذي تؤخذ منه الأفعال وغيرها، فهو الأصل، فلهذا لا يشبه الأفعال كضرب وشرب ولبس وجلوس وقيام ونحو ذلك. إذا عطفت الفعل على مصدر، إذا عطفت الفعل على مصدر، مثال ذلك أن تقول مثلا يعجبني اجتهادك وتنجح، يعجبني اجتهادك وتنجح. يعجبني الفعل يعجب، وياء المتكلم مفعول به مقدم، اجتهادك هذا اسم صريح مصدر، اجتهد يجتهد اجتهادا، وهو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ثم عطفت الفعل تنجح بالواو على هذا الاسم الصريح فنصبته، هذا قوله إن الفعل المضارع إذا عطف على اسم صريح فإنه ينصب بأن مضمرة، بأن مضمرة وجوبا أو جوازا، جوازا يعني يجوز لك أن تصرح بها. فلهذا يجوز في الكلام أن تقول يعجبني اجتهادك وتنجح، أو يعجبني اجتهادك وأن تنجح، يعني يعجبني اجتهادك ونجاحك، لأن أن كما عرفنا من قبل حرف مصدري ينسبك منها ومن الفعل مصدر، فهي هذا مصدر مؤول، المصدر المؤول كالمصدر الصريح في المعنى والاستعمال، والفرق بينهما قليلة، فلك أن تصرح بها ولك أن تحذفها، هذا معنى اسم خالص. طيب ما سبب إضمار أن؟ يعني لماذا ادعينا، لماذا زعمنا أن المضارع هنا منصوب بأن؟ لماذا لا نقول إن المضارع مثلا منصوب بالواو بحرف العطف؟ فالجواب لأن حروف العطف لا تنصب المضارع، حروف العطف إنما تعطف ما بعدها على ما قبلها، تشرك ما بعدها بما مع ما قبلها في في في المعنى والإعراب، لكنها لا تنصب المضارع، هذا أمر. أمر آخر، فالمضارع هنا بما أنه منصوب، كيف تنصب اسم، كيف تعطف اسما على، كيف تعطف مضارعا على اسم؟ الفعل يعطف على الفعل، والاسم يعطف على الاسم، ولا يعطف الفعل على الاسم إلا إذا كان هذا الاسم يشبه الأفعال كما قلنا، محمد ضاحك ويلعب. فالحقيقة أن الفعل هنا لم يعطف على الاسم، لأن الفعل هنا منصوب بأن، وأن والفعل مصدر مؤول، وهذا المصدر المؤول كله معطوف على المصدر السابق، فهو مصدر معطوف على مصدر، إلا أن المصدر الأول صريح والمصدر الثاني المعطوف مؤول، لكنه مؤول مع أن محذوفة جوازا. طيب من الأمثلة على ذلك قول الشاعرة وهي ميسون الكلبية، تزوجها معاوية رضي الله عنه وكانت عربية، فكرهت البقاء في القصور وصارت تحن إلى العودة إلى البادية، فقالت في ذلك قصيدة منها قولها: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولبس عباءة يعني أن ألبس عباءة، وتقر عيني أحب إلي من لبس الثياب الخفيفة الشفافة كالحرير. فقوله وتقر عيني، هذا الفعل المضارع تقر، وقد عطف بالواو على لبس، ولبس هنا مصدر، لبس يلبس لبسا، لبس عباء أهواء تقر، فعطف المضارع على اسم خالص الاسمية على مصدر، فلهذا نصبه بماذا؟ نصبه بأن، يجوز أن تصرح بها فتقول لبس عباءة وأن تقر عيني أحب إلي، وأن تحذف كما قالت الشاعرة. لماذا؟ لأن لبس أيضا مصدر صريح، فهي في معنى أن ألبس، يعني أن ألبس عباءة وأن تقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، فهو مصدر معطوف على مصدر. لك أن تأتي بالمصدرين صريحين فتقول لبس عباءة وقرارة عيني، ولك أن تأتي بهما مؤولين أن ألبس وأن تقر عيني، ولك أن تأتي بهما مختلفين لبس عباءة وتقر، أو تقول أن تقر أن ألبس عباءة وقرارة عيني، كل ذلك جائز. المصدر يجوز أن يعطف على مثله. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى على غير قراءة نافع، قراءة الجمهور، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الشاهد هنا يرسل، هذا فعل مضارع معطوف بأو، معطوف على ماذا؟ معطوف على وحيا. يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله مباشرة إلا، ثم ذكر الطرق التي يكلم الله عز وجل بها الناس، إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حدث مع موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يرسل ملكا و... طيب يرسل فعل مضارع معطوف بحرف أو على وحيا، ووحيا هذا مصدر صريح، وحيا مصدر صريح. نعم، هذا المصدر الصريح لك أن تأتي به صريحا، ولك أن تأتي به مؤولا أن يوحي. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو من وراء حجاب أو يرسل، فيرسل هذا معطوف منصوب بأن مضمرة جوازا. لك أن تقول أن يوحي أو أن يرسل مؤولين، أو أن تأتي بهما صريحين إلا وحيا أو إرسالا، وتأتي بهما مختلفين كما في الآية. أما نافع فأقرأ يرسل بالرافع فلا شاهد في قراءته. أما الموضع الثاني لنصب المضارع بأن مضمرة محذوفة جوازا، قال ابن هشام بعد اللام، بعد اللام أي لام يريد؟ يريد لام التعليل، حرف الجر، لام التعليل. وذلك كأن تقول جئت لأتعلم، أتعلم فعل مضارع وقد نصب بعد لام التعليل. طيب ما الذي نصب الفعل المضارع أتعلم؟ يقول ليست اللام، لأن اللام كما عرفنا حرف جر، حرف جر، وإنما الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. لك أن تقول جئت لي أن أتعلم أو لأتعلم، فإذا صرحت أو لم تصرح فأن هذه المضمرة مع المضارع مصدر مؤول يعني للتعلم، واللام هذه جرت هذا المصدر، جئت لي التعلم، التعلم لك أن تأتي به صريحا التعلم، أو تأتي به مؤولا أن أتعلم، وأن لك أن تحذفها ولك أن تذكرها. قال تعالى لتبين للناس، يعني لأن تبين للناس. وقال تعالى وننتبه إلى المقارنة بين الآيتين، قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين. نسلم منصوب بعد لام التعليل بأن مضمرة، وهذه أن المضمرة مضمرة جوازا، والدليل على ذلك ظهورها في الآية الأخرى، قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لك أن تقول في اللغة أمرت لأكون أول المسلمين فتضمر أن، ولك أن تقول أمرت لأن أسلم فتظهر أن، فأن محمونة مضمرة جوازا. نعم. قال رحمه الله فضل. وبعد اللام في نحو لتبين للناس. نعم هذا قرأناه وشرحناه. إلا في نحو لئلا يعلم وقوله لئلا يكون للناس فتظهر لا غير. أحسنت. هنا تكلم ابن هشام على مسألة معينة وهي وقوع أن بين لام التعليل وبين كلمة لا. إذا جاءت أن هذه بين لام التعليل وبين كلمة لا، كأن تقول مثلا تعال مبكرا لأن لا تتأخر، تعال مبكرا لأن لا تتأخر. أن مختومة بنون ساكنة وبعدها لام بينهما إظهار، فتصير بدل أن لا ألا، وقبلها اللام لألا، فلهذا تنطق لألا وتكتب إملائيا متصلة هكذا لألا. لألا هي اللام، لام التعليل الجرة، وأن هذه الناصبة، ولا كلمة لا. فأن إذا وقعت بين لام الجر التعليلية وبين لا يجب أن تظهر وتثبت ولا يجوز أن تحذف. إذن فهذا الموضع من مواضع وجوب الإظهار على الأصل، وجوب الإظهار على الأصل. طيب قالوا ما سبب وجوب الإظهار؟ لماذا وجب أن تظهر؟ لأننا لو حذفنا أن هذه سيلتقي ماذا مع ماذا؟ ستلتقي لام الجر لي بلا، ستكون كلمة للا للا، وهذا ليس بحسن لتكرر المتشابهات. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، الفعل هنا يكون وهو منصوب بأن وقبله لام التعليل وبعده لا، يعني لأن لا يكون عليكم حجة، يعني لكي لا يكون، ثم أدغمت وكتبت لأن لا يكون، فلا هنا نافية ينفي أن يكون للناس عليهم حجة. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، هنا أيضا أن وقبلها اللام وبعدها لا ثم يعلم، لئلا يعلم أهل الكتاب، لكن لا هنا في الآية ليست نافية وإنما هي زائدة، لأن المعنى على زيادتها، فذكرها وعدمها من حيث المعنى سواء، آسف، ذكرها وحذفها من حيث اللفظ سواء، أما من حيث المعنى تدل على التوكيد، فالمعنى ليعلم ليس لئلا يعلم، بل المعنى ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء. طيب وأما قوله ألا الثانية في آخر الآية لئلا يعلم أهل الكتاب ألا، هذه أن ولا، وأن هنا الثانية درسنا قبل قليل أن أن تكون مخففة وتكون ناصبة ويجوز فيها الوجهان، هل هي مخففة أم ناصبة؟ هم يجوز فيها الوجهان هنا؟ إذ وقعت بعد علم فهي مخففة، وهنا وقعت بعد علم يعلم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا، يعني ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء. نعم ثم ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع التالي. قال رحمه الله ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير. أحسنت. كإضمارها. أحسنت. بعد أن انتهى ابن هشام رحمه الله من الكلام على إضمار أن جوازا انتقل إلى الكلام على إضمارها وجوبا، وسيذكر أن إضمارها وجوبا يكون في 5 مواضع أو 4 مواضع بعد لام الجحود وبعد حتى وبعد أو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن وبعد فاء السببية وبعد واو المعية. بعضهم يجعلها خمسة كما عددنا، وبعضهم يجعل واو المعية وفاء السببية في موضع واحد لأن حكمهما وشرطهما واحد، فتكون أربعة مواضع ولا مشاحة في ذلك. طيب، قال ابن هشام: ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمروا لا غير، يعني يجب أن تضمر في نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، يريد بهذه الآية لام الجحود، يريد لام الجحود، فالمضارع إذا وقع بعد لام الجحود فإنه ينصب بأن مضمره وجوبا. وما المراد بلام الجحود؟ لام الجحود هي اللام الواقعة بعد ما كان أو لم يكن، يقول بعد نفي بعد كون منفي، فاللام إذا وقعت بعد كون منفي بعد ما كان أو لم يكن يسمونها لام الجحود. ولهذا يقول الناظم: وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، كقولك ما كان زيد ليهمل أو لم يكن زيد ليهمل، أصل الجملة زيد يهمل، هذا في الإثبات. طب أردت أن تنفي ماذا تقول؟ تقول ما كان زيد يهمل، هنا أثبتت ونفيت؟ نفيت ما كان زيد يهمل. فإذا قالوا ما كان زيد ليهمل، هذه اللام نفي، المعنى أصلا النفي موجود من قبلها، فهذه اللام أكدت النفي، فلام الجحود هي اللام التي تؤكد وتقوي النفي، وهذا هو الجحود. الجحود في اللغة هو النفي، جحدت حقي يعني نفيته، لكن سموها الجحود لأنها اللام التي تؤكد النفي، وتأتي بالماضي ما كان زيد ليهمل أو لم يكن زيد ليهمل، والمضارع الواقع بعدها دائما منصوب، ولكنه منصوب بماذا؟ منصوب بأن مضمره وجوبا. طيب، ما سبب إضمار أن؟ لماذا ادعينا وزعمنا أن المضارع هنا منصوب بأن ولم نقل إنه منصوب بلام الجحود؟ لأن لام الجحود هي لام الجر، ولام الجر تجر الأسماء لكن ما تفعل شيئا في الأفعال، فلهذا نقول هنا كما قلنا قبل قليل إن الفعل منصوب بأن مضمرة لكن مضمرة وجوبا، وأن والفعل المضارع مصدر مؤول مجرور بلام الجحود، فلام الجحود حينئذ دخلت على مصدر مؤول، يعني دخلت على اسم على أصلها وحقيقتها. طيب، من الأمثلة قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، يعذبهم فعل مضارع بعد لام الجحود لأن اللام وقعت بعد قوله ما كان الله، وقال ما كان الله ليظلمهم كذلك، قال سبحانه ما فما كانوا ليؤمنوا كذلك، وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وقال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم. ثم ذكر ابن هشام الموضع الثاني لإضمار أن وجوبا بعد حتى فقال، تفضل. قال رحمه الله: كإضمارها بعد حتى إن كان مستقبلا نحو حتى يرجع، وبعد أو تمام. طيب، الموضع الثاني لإضمار أن وجوبا إذا وقع المضارع بعد حتى. طيب، حتى ما معناها إذا وقع المضارع بعدها؟ تقول جئت حتى أتعلم، انتهاء الغاية هنا تعليل، تعليل، وتقول انتظرتك حتى أو سأنتظرك حتى تطلع الشمس، سأنتظرك حتى تطلع الشمس غاية، إذن فحتى هنا إما غائية سأنتظرك حتى تطلع الشمس، أو تعليلية جئتك حتى أتعلم، بمعنى كي أتعلم أو لي لأتعلم. قال سبحانه وتعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإن طائفتان منهم اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى هنا هل هي غائية يعني قاتلوهم إلى أن تفي، أم تعليلية قاتلوهم لكي تفي، أم يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان من حيث المعنى، قاتلوهم لأنه ما قال اقتلوهم، لأن القتل مرة واحدة، يعني قال قاتلوهم يعني مرة من بعد مرة حتى يفيوا، يعني قاتلوهم قاتلوهم حتى يرجعوا، أو قاتلوهم كي يرجعوا، فهي تحتمل لي المعنيين. طيب ما سبب إضمار أن؟ لماذا لا نقول إن المضارع منصوب بحتى نفسها؟ حتى يرجع، يرجع منصوبة بأن ليست منصوبة بحتى، لماذا؟ نعم، حتى أيضا من حروف الجر، حتى مطلع الفجر، وحرف الجر لا يعمل مرة مع الاسم الجر ثم إذا كان من مضارع عمل عملا آخر، هذا ليس له نظير في اللغة العربية، بل حروف الجر خاصة بالأسماء، فلهذا نقدر أن ناصبة للمضارع، ثم نقول إن أن وهذا الفعل مصدر مؤول فهو اسم وقد جرته حتى على أصلها. والنصب بحتى له شرط ذكره ابن هشام فقال إذا كان مستقبلا، وهذا الشرط أشرنا إليه من قبل أن الفعل المضارع لا ينصب إلا في الاستقبال، أما إذا كان في الحال في زمن التكلم فإنه لا ينصب وإنما يرفع، وإنما يرفع. وما المراد بالاستقبال هنا؟ المراد بالاستقبال الاستقبال المحض، الاستقبال المحض، فلهذا يقولون أحوال زمن المضارع بعد حتى، المضارع الذي يقع بعد حتى لزمنه أحوال، الحالة الأولى الاستقبال المحض، يعني أنه لا يتصور فيه إلا أن يكون بعد زمان التكلم والفعل الذي قبله، لا يكون إلا في المستقبل، فهذا ليس فيه إلا النصب، كأن تقول مثلا سأسافر إلى مكة حتى أعتمر، الاعتمار هنا هل حدث؟ بأي اعتبار ما؟ ما حدث، هذا شيء سيكون في المستقبل. نعم سأزورك غدا حتى أشرح لك، ومن ذلك قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هل رجع إليهم موسى بأي اعتبار؟ ما رجع، هذا ليس فيه إلا النصب. الحالة الثانية أن يكون زمان الفعل المضارع الواقع بعد حتى الحال، ولكن باعتبار زمن التكلم، باعتبار زمن التكلم، هذا الفعل الذي بعد حتى واقع في زمن التكلم، فهذا حينئذ لك أن ترفع ولك أن تنصب. لماذا؟ لأنك إذا قلت مثلا سأسافر حتى، لا لو قلت سافرت حتى أعتمر، سافرت أنا وأنت نطوف الآن في المطاف يعني نعتمر، وأقول لك أنا سافرت من بلدي إلى مكة حتى أعتمر، طيب اعتماري الآن أليس في زمان التكلم؟ بلى. إذن هنا ليس استقبالا محضا، لأن الاعتمار بالنسبة للتكلم حال. صحيح. إذن ترفع حتى أعتمروا، ويجوز أن تنصب، طب النصب لا يكون إلا في الاستقبال، كيف يجوز أن تنصبها هنا؟ يجوز أن تنصب بالنظر إلى الفعل السابق وهو السفر، الاعتمار باعتبار السفر، هل هو ماضي أو حال أو استقبال؟ استقبال. إذن إذا أخذت هذا الاعتبار اعتبرت الفعل السابق تنصب، سافرت حتى أعتمر، أخبرك مجرد خبار أني فعلت السفر كي أعتمر بعده، أما إذا أردت أن أخبرك أني الآن أعتمر فترفع، طبعا المعنى يختلف لكن الجواز النحوي يقول يجوز فيه الوجهان. والحالة الثالثة للمضارع بعد حتى المضي باعتبار زمن التكلم، المضي باعتبار زمن التكلم، يعني في المثال السابق لو قلت مثلا سافرت حتى أعتمر، لكني قلت ذلك لك بعدما انتهينا من العمرة ورأيتني مثلا بعدما انتهيت من العمرة، أهلا وسهلا، لماذا جئت إلى مكة؟ قلت سافرت إلى مكة حتى أعتمر. فالآن العمرة بالنسبة لزمن التكلم ماضي أو حال أو استقبال؟ ماضي، فلهذا ترفع حتى أعتمروا. ولكن العمرة بالنسبة للفعل استقبال، فلك أن تنصب. إذن المضارع بعد حتى إن كان في الاستقبال المحض، يعني باعتبار زمن التكلم وباعتبار الفعل الذي قبله استقبال، فليس فيه إلا النصب. أما إذا لم يكن استقباله محضاً بحيث كان حالاً في زمن التكلم أو ماضياً بزمن التكلم، فهذا يجوز فيه الوجهان لما قلناه قبل قليل. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هنا قراءة حتى يقول وحتى يقولوا، فمن قال حتى يقول جعله مستقبلا. طيب الآية نزلت بعد حادثة الأحزاب بالنسبة للفعل، بالنسبة للفعل وهو الزلزلة، قالوا ذلك بعد الزلزلة، إذن استقبال بهذا الاعتبار. ومن رفع حتى يقول باعتبار زمن التكلم، باعتبار زمن التكلم. ثم انتقل ابن هشام إلى الموضع الثالث لإضمار أن وجوبا بعد أو، تفضل. قال رحمه الله: وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا، نحو وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. نعم، الموضع الثالث لإضمار أن وجوبا إذا وقع المضارع بعد أو. ما المراد بأو هذه؟ أو المعروفة المشهورة هي أو العاطفة، لأو هذه غير، هذا أسلوب عربي لطيف جميل تأتي فيه أو بمعنى إلى أن، يعني غائية، أو إلا أن، انظر أن مقدرة في الموضعين، فلهذا ينتصب المضارع بعدها. كأن تقول مثلا سأجلس في المسجد أو أحفظ القرآن، أنت انتبه للمثال، المثال ليس فيه عطف، أنت ما تخير بين الأمرين، وإنما تقول سأجلس في المسجد إلى أن أحفظ القرآن، سأجلس في المسجد أو أحفظ، يعني إلى أن أحفظ، سألازم العلماء أو أفهم العلم، يقول لا ألزمنك أو تقضيني حقي، يعني إلى أن، فهو لا يخير بين الأمرين، وإنما يخبرك أنه سيفعل هذا الأمر إلى أن. أو تقول مثلا لا أقتلنك أو تسلم، هذا مثال النحويين، يعني سأقتلنك إلا أن تسلم فإني لن أفعل ذلك. ومثلا لو أن إنسانا أخطأ فقلت لأعاقبنك أو تعتذر، هنا ما تخير، وإنما أو هذه، لكن هل هي بمعنى إلى أن أو إلا أن؟ إلا أن. سأعاقبك أو تعتذر، إلا أن تعتذر، أو تحتمل الأمرين، تحتملها كلها. نعم، يعني سأعاقبك، فإذا رفضت سأعاقبك إلى أن تعتذر، أو إذا اعتذرت مباشرة فلم أعاقبك فالمعنى سأعاقبك إلا أن تعتذر. ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، يعني لا أستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. وقول الآخر: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، القناة يعني الرمح، يقول من قوتي أني إذا هززت الرمح إما أن يعود مستقيما أو ينكسر، فهنا يقول كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. ومن ذلك قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هنا لا يخير، وإنما يقول أمسكوا هؤلاء النسوة في البيوت حتى يتوفاهن الموت إلا أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، وقد جاء في الحديث قد جعل الله لهن سبيلا وجاء الحكم في حالتهن. وكذلك قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، هذه قراءة الجمهور وهي أو عاطفة، تقاتلونهم أو يسلمون، وفي قراءة تقاتلونهم أو يسلموا، يعني تقاتلونهم إلى أن يسلموا. ثم ننتقل للموضع الرابع والخامس للنصب بأن مضمرة وجوبا. نعم. قال رحمه الله: وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طاب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين ولا تطغوا فيه فيحل ولا تطغوا فيه فيحل لا تأكل السمك وتشرب اللبن. نعم، عندك اللبن أو الحليب؟ اللبن موجود عندي. طيب ماشي، من نسخ الحليب. طيب، هذا الموضع الرابع والخامس جمعا لأن أحكامهما وشرطهما واحد. المراد بفاء السببية هي الفاء العاطفة لكنها مع العطف تدل على السببية. مثال ذلك أن تقول مثلا اجتهد فتنجح. واو المعية هي واو العاطفة لكن تدلهم على العطف على المعية، كان تقول اجتهد وتنجح، هذه فاء السببية هو واو المعية، وهما حرف جواب. ما معنى حرف جواب؟ شرحنا قبل قليل، الجواب يعني أن ما بعدهما جواب ونتيجة لما قبلهما. اجتهد، ما نتيجة الاجتهاد؟ النجاح. هات النجاح على صورة فعل مضارع تنجح، هات قبله فاء أو واو، اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح، هذا الأسلوب. كان تقول مثلا تعال فأكرمك، تعال وأكرمك. كان تقول مثلا ابق في المسجد فتحفظ القرآن أو وتحفظ القرآن. طيب، وما شرط النصب؟ نصب المضارع بعدهما. قال ابن مالك مسبوقين، قال ابن هشام مسبوقين بنفي محض أو طلب بالفعل، هذا الشرط، لا بد أن يسبق بنفي أو طلب. نبدأ بالنفي، النفي واضح، النفي كأن تقول مثلا لا تهمل، آسف، كأن تقول محمد لا يهمل، محمد لا يهمل، ما نتيجة عدم الإهمال؟ عدم الإهمال نجح، النجاح. هات النجاح على صورة فعل مضارع مسبوق بواو أو فاء، تقول محمد لا يهمل فينجح أو وينجح، فالمضارع حينئذ منصوب بأن مضمرة وجوبا في مثل هذا الأسلوب، أسلوب لطيف جميل. من ذلك قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، ما معنى لا يقضى عليهم فيموتوا؟ هنا في قراءة لا يقضى عليهم فيموتون ولا يقضى عليهم فيموتوا. على قراءة الرافع لا يقضى عليهم فيموتون، الفاء مجرد حرف عطف، يعني لا يقع هذا ولا يقع هذا، لا يقضى عليهم ولا يموتون. أما إذا جعلنا الفاء هذه فاء السببية ونصبنا المضارع بعدها فالمعنى أنه لا يقضى عليهم، والقضاء عليهم هذا يسبب الموت، لا يقضى عليهم فيتسبب عن ذلك وينتج عن ذلك الموت، لا يقضى عليهم فيموتوا، فالفعلان حينئذ مرتبطان مع بعض، الثاني نتيجة للأول، الأول سبب الثاني، فهذا هو المعنى. ومن ذلك قوله تعالى لا يؤذن لهم فيعتذرون، الرفع يعني لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، وأما النصب لا يؤذن لهم فيعتذروا يعني لا يؤذن لهم، فيترتب على ذلك أنهم لا يتمكنون من الاعتذار. وأما الطلب فالطلب المراد به ثمانية أشياء في اللغة، الطلب كل كلمة يطلب بها إما فعل الفعل أو ترك الفعل. والطلب ثمانية أشياء: الأمر اذهب، أطلب منك أن تفعل الفعل بأمر، والنهي لا تفعل، أطلب منك عدم الفعل، والدعاء وهذا يكون من الأسفل للأعلى كان تقول لربك عز وجل اغفر لي، والاستفهام كان يقول هل تذهب، أطلب منك أن تجيب، والعرض بألا ألا تأتي، أطلب منك الإتيان لكن بلطف ورفق، والتحضيض بهلا أو لولا أو لوما، يعني طلب الشيء لكن بشيء من الحث، أقولك هلا تأتي، والتمني بليت ليت ليتنا نسافر، يعني أطلب هذا الأمر على سبيل التمني، والترجي بلعل كأن تقول لعلك تأتي، أطلب منك الفعل لكن برجع. وقد جمعت هذه الأشياء في قول الشاعر: مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. ذكر الطلب ثم أتبع النفي بأنواع الطلب. الأمثلة كثيرة على واو السببية، على فاء السببية واو المعية، كقوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل. فالفعل يحل جاء بعد فاء السببية، وفاء السببية مسبوقة بالنهي لا تطغوا، فيترتب على ذلك أن يحل عليكم غضبي. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل لنا من شفعاء فيترتب على ذلك أنهم يشفعون لنا. وفي الحديث: هل من داع، طيب والنتيجة، فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه. قال تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذا تحضيض. ثم قال: فأصدق، هذه النتيجة، يا ليتني كنت معهم فأفوز، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. طيب الخلاصة، الخلاصة في النصب بأن، أن النصب بأن إما أن يكون بأن جائزة الإضمار، يجوز أن تضمر ويجوز أن تظهر، وذلك في موضعين، أو أن يكون النصب بأن مضمرة وجوبا، وذلك في خمسة مواضع أو أربعة مواضع، أو بأن ظاهرة مظهرة فيما سوى ذلك. طيب، والخلاف في مسألة النصب بأن المضمرة، نعم هناك خلاف بين النحويين، وما قلناه وما قررناه من قبل وما شرحناه هو قول البصريين، وتابعهم على ذلك الجمهور. وقال الكوفيون: بل الفعل المضارع في كل ذلك منصوب بالفعل بالحرف السابق، فإذا ظهرت أن فهي الناصبة، وإذا لم تظهر فإن الفعل منصوب بلام التعليل وبحتى وبفاء السببية واو المعية وهكذا. فقالوا إن لام التعليل مثلا هي حرف جر، إذا دخلت على الاسم تجره، لكن لام التعليل إذا دخلت على فعل مضارع تنصبه، وهم لا يرون حرجا في ذلك، مع أنه خلاف قياس اللغة ويؤدي إلى عدم النظير. والراجح في المسألة هو قول الجمهور. فهذا ما يتعلق بنصب الفعل المضارع. لننتقل إلى جزم الفعل المضارع، وخاصة الجزم بالطلب لأنه يرتبط بالنصب. دعونا ننهلو هذه الجزئية. تفضل. قال رحمه الله: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو تعال واتلو. نعم. ذكر ابن هشام رحمه الله أن الفعل ينجزم، وذكر أنه ينجزم عموما في ستة مواضع: ينجزم في جواب الطلب، وينجزم بعد لم وبعد لما وبعد لام الأمر وبعد لا الناهية وبعد أدوات الشرط الجازمة. هذا الذي ذكره، سنسير على ترتيبه رحمه الله تعالى. بدأ بجزم الفعل المضارع بجواب الطلب، فقال: فإن سقطت الفاء بعد الطلب، يعني فيما شرحه قبل قليل في قولك اجتهد فتنجح، لا تلعب فتنجح، إذا سقطت الفاء في هذا الأسلوب وقصد الجزاء جزم، أي جزء من الفعل المضارع. فما معنى قول قصد الجزاء؟ يعني قصد أن الفعل المضارع جزاء ونتيجة وجواب للفعل السابق، للطلب السابق. يعني ينبغي، يجب أن يكون المعنى هكذا. فإذا قلت اجتهد فتنجح ينتصب لوجود الفاء، فإذا حذفت الفاء فإن المضارع ينجزم، تقول اجتهد تنجح، اجتهد تنجح، تريد أن النجاح مترتب نتيجة لاجتهادك، كأنك قلت اجتهد، انت اجتهد تنجح، فرتبت النجاح على الاجتهاد. ومن ذلك قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، تعالوا. طيب والنتيجة إذا أقبلوا وجاءوا أتلوا، كأنه قال قل تعالوا أقبلوا، إن تقبلوا أتلوا. فلهذا جزم الفعل المضارع أتلوا المختوم بواو، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. طيب ومن ذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة. طيب جواب ذلك تساقط عليك رطبا جنيا. طيب السؤال، المضارع هنا منجزم، لا إشكال أنه ينجزم، لكن ما جازمه؟ هل هو جواب الطلب؟ هل نقول إن المضارع هنا مجزوم بالطلب، يعني نفس الطلب هو الذي جزمه؟ يعني إذا قلنا اجتهد تنجح، نقول تنجح مجزوم بفعل الأمر اجتهد، لأن هو الطلب هنا. هذا قول لبعض النحويين، لكن قول الجمهور في ذلك أن الفعل المضارع مجزوم بأداة شرط محذوفة، وأداة الشرط التي تقدر هي إن أم الباب، فيقولون التقدير اجتهد إن تجتهد تنجح، وحذفنا إن تجتهد، فصار الكلام اجتهد تنجح لأن المعنى واضح. فالمضارع هنا مجزوم بإن، فلهذا لا يذكرون الجزم بجواب الطلب في الجوازم، لأنه داخل في الجزم بأدوات الشرط القادمة. طيب سؤال مهم، ما حكم المضارع في مثل هذا الأسلوب إذا لم يقصد الجزاء؟ وهذا الذي قد يقع فيه اللبس عند كثير من الطلاب والمتكلمين، قد يأتي مثل هذا الأسلوب لكن لا نقصد أن الفعل المضارع جزاء للطلب، كأن تقول مثلا نرى أناس نرى أطفال يلعبون وأنت تنهاهم، فأقول لك أترك الأطفال يلعبون، أترك الأطفال يلعبون. طب هم الآن يلعبون، يعني هم يلعبون، ليس لعبهم نتيجة ويترتب على تركك، هم يلعبون الآن خلاص، فلعبهم ليس نتيجة لتركك، ليس المعنى أترك الأطفال، إن تتركهم يلعبون في المستقبل، هم يلعبون الآن، فيلعبون هنا ليس مترتبا على الطلب، بل هو حال من الأطفال. يعني أترك الأطفال حالة كونهم يلعبون، كأنك قلت أترك الأطفال لاعبين، فيلعبون هنا فعل مضارع مرفوع لأنه جملة حالية. لكن لو أنهم جالسين ما يلعبون، أنت منعتهم من اللعب فجلسوا، فأقول لك أترك الأطفال، طيب ماذا سيترتب على تركك لهم؟ أنهم يلعبون، إذن فاللعب هنا صار مترتبا على الترك فتجزم، فأقول لك أترك الأطفال يلعبوا، يعني أترك الأطفال إن تتركهم يلعبوا. ومثل ذلك قولك أعطني كتابا يفيدني، أعطني كتابا يفيدني، هل تريد أعطني كتابا مفيدا؟ فحينئذ ترفع، لأن يفيدني نعت لكتابا. أم تريد أعطني كتابا؟ إن تعطني كتابا يفيدني فتجزم، فعلى حسب المعنى الذي تريد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هل تطهرهم هنا نعت لصدقة، يعني صدقة مطهرة لهم فترفع، أم أن تطهرهم جواب لخذ، يعني خذ من أموالهم صدقة، إن تأخذها تطهرهم، المعنى يختلف. هنا تطهرهم بالرفع عند السبعة، فالمعنى حينئذ صدقة مطهرة